فكسونا العظام لحما. فخلقنا النطفة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة ثم خلقنا النطفة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. خلقا بعد تكامل هذه الأطوار يصير إنسانا، إنسان مزود بالسمع والبصر، يعني أول كان في هذه الأطوار يعني ليس له، ليس فيه خصائص الإنسان، لكنه بعد مروره بهذه الأطوار يقول الله ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني صار بشر، صار إنسانا بشرا. هو الذي يصوركم، يصوركم في الأرحام كيف شاء، تصوير. ثم بعد ذلك الموت، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. متى الموت؟ هذا أمر مطوي، ما قد كتب في، قد كتب الأجل، قد كتب الأجل يوم جاء الملك لنفخ الروح في الجنين، يؤمر بكتب بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيه. لكن الموت لابد، لابد من الموت. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، لكن متى، في أي مرحلة، هذا أمر مطوي. يموت الجنين في بطن أمه ويموت بعد ولادته، فور ولادته يموت، بعدما يشب بعض الوقت يموت، وهكذا وهكذا. فالموت ممكن في جميع الأطوار، ما في طور يقول إنه هذا الطور ما يموت فيه أحد، هذا الطور وهذه المرحلة لا يموت فيها أحد، لا لا أبدا. الموت ممكن في جميع أطوار الإنسان وفي جميع أيام الإنسان وفي جميع مراحل الإنسان. الله ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهذا هو المقصود التنبيه إليه، لأن هذا، لأن الخطاب للكفار المنكرين للبعث. وذكر في هذه الآية أحد أدلة البعث وهو خلق الإنسان الأول، بداية خلق الإنسان. أفعينا بالخلق الأول؟ وهذا كثير في القرآن الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى كثير، لكن يأتي هذا المعنى بألفاظ وأساليب مختلفة. ثم قال تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، وهي السماوات السبع. وهذا أيضا يعتبر من أدلة البعث، لأن من أدلة البعث الاستدلال بخلق السماوات والأرض، وهو كثير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أولم يروا أن الله الذي خلق أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ثم ذكر الدليل الثالث، قال الله: وأنزلنا من السماء ماء ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناهم في الأرض. هذا من أدلة البعث، الاستدلال بإحياء الأرض بالمطر، بإحياء الأرض بالمطر فينزل الماء فينبت الله به أنواع الأشجار والثمار. فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. والمطر ينزله الله ليحيي به الأرض وينبت النبات ويسقي الناس والأنعام. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. يعني هذا المعنى يثنى في القرآن كثيرا، اسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. هذا الماء النازل يصير في الأرض في مخازن يخزنه الله فيها للناس ثم يستخرجه العباد بما هداهم الله إليه من وسائل آبار عيون. إذن فتضمنت الآية ثلاثة أدلة من أدلة البعث: خلق الإنسان، مبدأ خلق الإنسان، النشأة الأولى، خلق السماوات والأرض، إنزال إحياء الأرض بالماء. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. فتضمنت الآية الامتنان من الله على العباد بما أنبت لهم من أنواع الأشجار وما أخرجها وما أخرجه لهم من الثمار من الأعناب وثمر النخيل التمور وكذلك الزيتون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. صبغ للآكلين يعني إدام، يصطبغون به يعتدمون بالزيت. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من اللبن السائر. وهذا المعنى يذكر الله في مواضع، يذكر الله عباده بما من عليهم به من الماء واللبن وكذلك الزيت والزيتون. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أزمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرف. وذكر أيضا وذكر أشار إلى نعمة الركوب، ولكم في الأنعام صبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، يعني لبنا لبنا سائغا، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. منافع كثيرة ذكر الله أشياء منها في سورة النحل، سورة النعم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. هنا قال وعليها وعلى الفلك تحملون، وهذا فيه الامتنان بنعمة الركوب. فالأنعام يؤكل لحمها ويشرب درها وتنسج من أصوافها أنواع يعني اللباس والأساس، أنواع الأساس والفرش وغيره، وكذلك الجلود، كل هذا فصله الله في سورة النحل. وهنا قال وإن لكم من الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وإذا امتن الله على العباد بالمراكب من الحيوان والمراكب من السفن فالمنة في المراكب الحديثة السيارات والطائرات يعني أعظم، لأن منافع هذه المراكب أعظم مما من الفلك، الفلك المعتادة ظهرت أنواع الفلك تطور، السفن تطورت فيها البواخر التي تسمى بوارج ضخمة كبيرة تقطع البحار والمحيطات. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الآيات، ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه، فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلام وأنه من سلالة من طين، أي قد سلت وأخذت من جميع الأرض، ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض منهم الطيب والخبيث وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، ثم جعلناه أي جنس الآدميين نطفة تخرج من بين الصلب والترائب فتستقر في قرار مكين وهو الرحم، محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك، ثم خلقنا النطفة التي قد استقرت قبل علقة أي دما أحمرا أي دما أحمر بعد مضي 40 يوما من النطفة، ثم خلقنا العلقة بعد 40 والعلقة 40. هذا من حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك 43. نعم. ثم خلقنا العلقة بعد 40 يوما مضغة أي قطعة لحم صغيرة

يكون رزقا لكم ولأنامكم بقدر ما يكفيكم، فلا ينقصه بحيث يتلف المساكن، ولا تعيش ما منه النباتات والأشجار، بل أنزله وقت الحاجة لنزوله، ثم صرفه عند التضرر من دوامه فأسكنه في الأرض، أي أنزلناه عليها. كل ما ينزله الله بقدر، والقدر تابع لحكمته سبحانه وتعالى، بقدر، فتارة يكون بقدر الحاجة، ليس فيه قصور ونقص، بل ما نزل كافي لحاجة الناس، وتارة يكون دون ذلك لحكمة، وتارة لا يأتي المطر يكون جد وقحط، وتارة يكون المطر غزيرا وطوفانا، كل ذلك مرده إلى كمال علمه وحكمته سبحانه. فسكن واستقر وأخرج بقدرة منزله جميع الأزواج النباتية، وأسكنه أيضا معدا في خزائن الأرض، بحيث لم يذهب نازلا حتى لا يوصل إليه ولا يبلغ قعره، وإنا على ذهاب به لقادرون، إما بأن لا ننزله أو ننزله فيذهب نازلا لا يوصل إليه أو لا يوجد منه المقصود منه، وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكروه على نعمته. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم، وإنا على ذهب به لقادرون. أن يشكروه على نعمته ويقدروا عدمها ماذا يحصل به من الضرر، كقوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، فأنشأنا لكم به أي بذلك الماء جنات أي بساتين من نخيل وأعناب، خص تعالى هذين النوعين مع أنه ينشئ منه غيرهما من الأشجار لفضلهما ومنافعهما التي فاقت بها الأشجار، ولهذا ذكر العام في قوله لكم فيها أي في تلك الجنات فواكه كثيرة ومنها تأكلون من تين وأترج ورمان وتفاح وغيرها، وشجرة تخرج من طور سيناء وهي شجرة الزيتون، أي جنسها خصت بالذكر لأن مكانها خاص في أرض الشام ولمنافعها التي ذكر بعضها في قوله تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، أي فيها الزيت الذي هو دهن يكثر استعماله من الاستصباح به واصطباغا للآكلين، أي يجعل إداما للآكلين وغير ذلك من المنافع. قال الله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم الآيات، أي ومن نعمه عليكم أن سخر لكم الأنعام الإبل والبقر والغنم، فيها عبرة للمعتبرين ومنافع للمنتفعين، نسقيكم مما في بطونها من لبن يخرج من بين فرث ودم خالصا سائغا للشاربين، ولكم فيها منافع كثيرة من أصوافها وأوبارها وأشعارها، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظانكم ويوم إقامتكم،